هنا القاهرة. ساعة على هوا الإذاعة. انسى الدنيا معانا في ساعة، ارمي الهم يا عم، دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة، والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة. ارمي حمولك علي خلقها وافرح يلا وعلي السماعة. ساعة على هوا الإذاعة، خلينا ننبسط من القلب الضحكة. هندسة هواء وسام محمد. بكل مستمعي إذاعة البرنامج العام 107.4 FM، وبدأت معاكم من دقايق بالظبط رحلة جديدة وساعة على هوا الإذاعة على إذاعة البرنامج العام، وإحنا في سهرتنا معاكم كل يوم أربع، وأسفين على الغياب الطويل طول الفترة اللي فاتت، لكن بنكون حريصين إننا نكون معاكم دايما كل يوم أربع في نفس الوقت وساعة على هوا الإذاعة. يلا بينا على طول دلوقتي نروح لموضوعنا اللي اخترناه لكم النهاردة علشان نتناقش سوا فيه. هو موضوعنا النهاردة إننا ساعات كتير بنلاقي نفسنا غصب عننا اتغيرنا، الدنيا ما سابتناش ولا سابت حد في حاله، البراءة اللي كانت مالية قلبنا مع الوقت والمسؤولية بقينا عاملين وكأننا. إيه اللي غيرنا وتغيرنا لنسخة أفضل مننا، ولا بتحن للنسخة القديمة اللي كانت بتملى نفسنا ونقول ليه يا زمان ما سبتناش أبرية؟ معاكم النهاردة في ساعة على هوا الإذاعة وسام محمد وتقى نور الدين، وعلى صفحتنا 104.4 FM بنستنى كل رسائل حضراتكم عن موضوعنا النهاردة. الزمن لما غيرنا خلى النسخة الجميلة مننا، ولا للأسف الشديد حط الرتوش مش كويسة على حياتنا وعلى شكلنا وعلى ملامحنا وعلى تصرفاتنا وطبعنا؟ مستنياكم ومستنية أراءكم عن هذا الموضوع وساعة على هوا الإذاعة. الناس اتغيرت، ملامحهم هي هي، واختلفوا في كل شيء، سلامت نيتهم بنتحاسب عليه، سريع غريب حتى اللي مني سدى كلام الناس علي، وذبحني بالبطيء، واللي بينهش بلحمي مرتاح في الدنيا عايش بس بحق وحقي، الكل ظن فيا وما حدش قلبي حتى موت على شمس الكعب. علشان ترجع براءتي لازم أتجاوز سنين كتيرة من عمري عشتها وأنا بحاول أحافظ على هذه البراءة. الطفولة أجمل حكاية بريئة لو استطعت الرجوع إليها لما كست بها أبد الدهر. وكمان بيقولوا عن البراءة والطفولة والتغيير المفاجئ اللي بيطرق في حياتنا. يمكن الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن النضج وإزاي وإمتى حسيت إنك فعلا نضجت، وكتير من رسائل حضراتكم والأقوال الكتيرة عن النضج وإزاي بتمر السنين علينا بتغيرنا غصب عننا. النهاردة كمان بنكمل حلقتنا معاكم عن البراءة اللي كلنا بنفتقدها منذ الصغر، والملامح اللي اتغيرت، الملامح اللي في الشخصية وفي الشكل وفي الطباع. الزمن غير فينا ايه؟ نسختك القديمة اللي كانت مليانة حيوية وطاقة ونشاط وطيبة، ايه السبب في انها اتغيرت لحد ما وصلت لإنسان ممكن يكون بيفضل العزلة، ممكن يكون بيفضل انه يبتعد قليلا عن الناس وينعزل ويكون متوحد في قضايا ومشاكله وفي حياته. اجمل ما قيل في الطفولة اننا لا نحمل هما ولا حزنا ولا نرهق بالتفكير ولا نبحث عن التدبير، ننام دون أرق، لا خوف ولا قلق، لا نشعر بالتعب إلا من كثرة اللعب. ليتك يا سنوات تعودي وتنسينا كل اللي صار في العمر. كتير أقوال بتتقال عن الطفولة والبراءة اللي كنا بنعيشها في فترات حياتنا كلها، وبنحس إن الزمن مش ممكن أبدا يغير ملامحنا البريئة الجميلة ولا يترك أثره علينا، ولا يمكن إننا نتحول لنسخة أفضل أو نفضل محافظين على نسختنا الجميلة وما نتحولش أبدا لنسخة تانية ما نتمناش إننا نكونها. طفولتنا الذكرى الوحيدة اللي بتجعلنا نبتسم كلما كبرنا وكبر بنا الهم، والذي لا نتمنى أنه يرى أو يعيش أي إنسان كان. تعالوا نروح لرسائل حضراتكم على 107.4 FM واللي جات على صفحتنا 107.4 علشان نشوف رأي حضراتكم في الموضوع. رسالة جات من رجب حبيب بيقول كل ما في البراءة جميل، لعب ولهو حتى الضحكات والذكريات، ليت الأيام تعود وترجع بنا أيام الطفولة الجميلة. أرى هذه الذكريات في ضحك الطفل يلهو ويلعب دائما، في لديه مخزون من الذكريات الجميلة، تلك الطفولة اللي عشتها في الإسكندرية. تحياتي من الإسكندرية ولكل المستمعين والقائمين على البرنامج العام والبرنامج الجميل ساعة على هوا الإذاعة. بشكرك شكرا جزيلا رجب حبيب. كمان بيقول تقريبا برضو نفس الرسالة، شكرا ليك. كمان بيقول كل ما كبرنا ولا كانت جرت بينا السنين وكنا فضلنا أبرية، وليه زمان ما سبتناش أبرية، لكن دي سنة الحياة التغيير. شكرا لحضرتك. جبريل أبو ريان بيقول صباح الخير على إذاعتنا المحبوبة البرنامج العام، نحييكم ونحبكم من الأقصر من أرمنت، أسعد الله صباحكم بكل خير، وتحياتي أستاذة أو أسرة الفترة ووسام محمد وجميع المستمعين. أحب أوضح أن التغيير سنة الحياة، بس الواحد يتمنى أنه يكون التغيير للأحسن، وكل شيء بأمر الله، ونتمنى لأولادنا حياة أحسن يحصلوا عليها ويحصلوا على كل ما يتمنوا إن شاء الله. شكرا ليك يا أستاذ جبريل. رسالة كمان من محمد حسن بيقول التغيير سنة الحياة، المهم نتغير للأفضل، ولكن مرحلة ولكل مرحلة عمرية جمالها، المهم أننا نعيش المرحلة بكل حلوها ومرها ولا تتداخل المراحل فنشعر بمشاعر سلبية. صباح الجمال على أسرة الفترة وسام وتقى. شكرا لك. عادل محمد بيقول مساء الورد والياسمين على عيونكم الحلوين. شكرا لك. كمان رجب حبيب بيرجع يبعت لينا رسالة تانية بيقول من اسكندرية بحييكم وبصبح على أسرة الفترة. شكرا ليك. بيقول نورتم الأسير وأجازة سعيدة. شكرا لحضرتك، ويارب كل اللي بياخدوا أجازات كده يقضوها في سعادة وهنا. هنرجع تاني مع حضراتكم وساعة على هوا الإذاعة على 107.4 FM، لكن هنشوف وسام محمد هيسمعنا إيه وهترجعوا لي تاني علشان نتكلم عن موضوعنا النهاردة والزمن غير فينا إيه. من اختلاف الزمن، من اختلاف الهوى، ومن اختلاف الهوى، ومن اختلاف الشجن. التنقل بين الذكريات يشبه لوحة حزينة نقلب أعيننا في زواياها ولا ندرك أن العمر الذي ضاع ونحن ننظر إليها عمر ضائع من سنين حياتنا. النسيان هو التدريب على الخيال واحترام الواقع، ونسيان الذكريات هو شيء ثقيل جدا على النفس. كتير من الأقوال اللي اتقالت عن الطفولة البريئة اللي بنحن ليها دايما علشان نشوف ملامحنا اتغيرت وملامح روحنا لسه زي ما هي، ولا عوامل السنين والعمر والتجارب المختلفة أثرت على شخصيتنا وعلى روحنا وعلى كياننا، وإزاي أنت بتحن للحظات الطفولة المختلفة اللي بتعيشها في وسط أحبابك وفي وسط ذكرياتك في بيت عائلتك وكمان وسط الحارة وفي وسط الوقت اللي كنا فيه لا نحمل هما ولا مسؤولية ولا يكون يعني شايلين للدنيا أي هم ولا حاطين المسؤولية في دماغنا. كتير بيتمنوا أنهم ما يكبروش علشان ما يحسوش بالإحساس اللي بيحسوه دلوقتي أنهم يعني شايلين مسؤولية كبيرة على عاتقهم، لكن كتير برضو مع الوقت بيشوف أنه الطفولة كانت مراحل صعبة جدا، وبيقول يا ريتني أفضل أكبر، ولما يكبر يقول يا ريتني رجعت زي زمان. حينما أقلب تلك الصفحات العطرة من سجلات حياتي أراها أياما ضاحكة مشرقة مملوءة بالعنفوان، ممزوجة ببساتين الحب الصادق متزامنة ومترامية على أطراف نوافذي مع رائحة ياسمين الفجر، تجدد الذكرى للطفولة القصة التي حلمنا بها وقصيدة الأمل وخاطرة العذوبة. نتذكر الأجداد ونتذكر الحارة ونتذكر رائحة اللمبة التي كانت لا تعمل إلا بالكيروسين، وهي تشعل مصابيح البيت على منارات حكايات شيقة لأجدادنا. نتمسك بسجل الدفاتر والتي تمتزج دائما بالنصائح العطرة وبالحكم التي لا تنتهي حرصا علينا. عالم الطفولة لا يفهم إلا من عاشه، وأمان الطفولة عالم جميل له قوانينه، فلا يوجد هناك من يحمل الكره والحقد على غيره، بل تجمعهم رابطة واحدة ألا وهي رابطة الحب والبراءة. بنكمل معاكم موضوعنا النهاردة عن الزمن غير فينا إيه، ويا ترى بتحتفظ بنسختك الحالية وحبتها، ولا بتقول نسختي القديمة بحن ليها والطفولة البريئة اللي كنت عليها هي الصورة الدايمة في حياتي وفي عينيا، واتمنى تاني ارجع لزمن الطفولة. رسائل كتير جات على 107.4 FM. كاترين عسقلال بتقول غيرتنا الظروف بين ضغط وخوف، حجم كبير للمسؤولية وقلت معاها الإنسانية، ومع الضغوط الكتيرة مزاجنا مش مبسوط مع كترة الضغوط، تغيرت فينا الملامح بين المجروح والجارح واللي قلبه بالسهم سارح، فينك يا زمان البراءة زمن الحب والجراءة، رحت بخبر كان وبطي النسيان. كل ما هو جميل بالماضي أثبت أن الحاضر كلام فاضي. شكرا لك يا كاترين على رسائلك دايما الجميلة، وعندك كمان سرعة بديعة في أنك تألفي نثرية جميلة بتسعدنا جدا عن الموضوع اللي احنا بنختاره، ويمكن بنكتب البوست قبل الحلقة يمكن بنص ساعة ولا حاجة، فجميل أن انت يكون عندك سرعة البديهة وسرعة المشاركة معنا، ودايما تشاركي معنا يا كاترين. بتقول كمان يسعد صباحكم من بيروت، ببعت سلامي لأسرة الفترة أو وسام محمد. كل ما هو ماضي كان جميل، يكفينا الرقي والبساطة وعدم التكلف بالتعامل بالماضي ما كان فيه الكم الهائل من التكنولوجيا الحديثة الموجودة الآن، والتي نعاني من سلبياتها أكثر من إيجابياتها. زمان كان الهدوء وبركة الوقت، كل شيء بياخد حقه، أما الآن بناكل بسرعة، نشتغل بسرعة، نسمع صديقتنا وأصدقائنا بسرعة، عاوزين الخلاصة فقط، ما عاد في صبر ولا استمتاع بكل شيء بحياتنا. أتمنى أن أعيش بزمن الماضي وأظل فيه لدرجة أنني أستمتع بمشاهدة الأفلام القديمة أو القديمة لألمس ما فيها من جمال الحياة آنذاك. تحياتي ليكم كاترين عسقلان من الإذاعة اللبنانية، إذاعة صوت لبنان. شكرا ليكي يا كاترين، وشكرا طبعا لكل اللي بيبعتوا لنا رسائلهم على 107.4 FM. مجدي عبد العاطي بيقول تحياتي لأسرة البرنامج العام وتقى وسام، ما يدور حولنا الآن يزدنا حنانا للماضي لما له من ذكريات طيبة من كل الوجوه، صدق ومصداقية، أمانة وضمير، طبلية تجمع الأسرة بالرضا بالقليل، وكانت تحل البركة. شكرا ليك يا أستاذ مجدي. رجب حبيب شكرا ليك، بيقول مفتقدينكم على الهوى. وعود أحمد شكرا ليك يا أستاذ رجب. كمان أحمد توفيق بيقول صباح الخير والورد والياسمين على الجميع، أحلى ساعة في الدنيا كلها هي ساعة على هوى الإذاعة. تعالوا بينا نطلع لفاصل ونرجع تاني مع ساعة على هوى الإذاعة. غريب الناس غريب الدنيا دي، أعز الناس بيتغير عليا، مفيش إحساس مفيش ولا ذكرى ليا، خلصنا خلاص أنا ماشي وكده فيا. غريب الناس غريب الدنيا دي، أعز الناس بيتغير عليا، مفيش إحساس مفيش ولا ذكرى ليا، خلصنا خلاص أنا ماشي وجبة فيا. لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشنا في كده، معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة. لو كنت عملت مفيش كده في الحياة. بموت لو الاقي جرحى لا غمض عين ولا اهدى لما تضحك صبرت سنين في همك قبل فرحة اسامح مين روح انت الله يسامحك الومك ليه مش فارقه ما هي هي ده لازم فكرني ملاك وهنسى الأسودية أنا هنسى ومش هنسى الأسية لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشنا في كده معقول يا ساتر ما فيش كده على هوا الاذاعه ولسه بنتكلم عن الزمن غير فينا ايه. نسختك القديمه اللي كلها براءه وطفوله وحب للحياه واقبال على الرحله الطويله اللي بتكون شايفها يمكن بعين جميله وشايف الحياه يعني تكون او تتمنى انها تكون جميله قدامك، لكن الواقع ساعات بيغير فينا حاجات كتير. يمكن بنصطدم شويه بالمسؤوليه الكتيره اللي بتلقى علينا او الملقى علينا من ظروف الحياه والمعاناه اللي كلنا بنكون يعني محتاجين اننا نبقى اقوياء علشان نتحمل هذه المسؤوليه اللي يمكن غيرت ناس ويمكن خلت ناس على حالهم. انت كمان اتغير فيك ايه مع الضغوط مع المسؤوليه مع الزمن ومروره؟ نسختك الجديده فيها ايه من زمن البراءة؟ فيها ايه من روحك القديمة؟ فيها ايه من براءة الطفولة اللي كلنا كنا بنعيشها من غير ما نكون حاملين هم الحاجة ولا للزمن ولا لمسؤولية الحياة؟ كانوا اهلنا يمكن بيشيلوا عننا المسؤولية بتاعت البيت وكل حاجة مرتبطة بتفاصيل حياتنا، لكن كبرنا وبقينا كبرنا شوية يعني ما كبرناش كتير، بقينا احنا المسؤولين عن حياتنا وعن بيوتنا وعن أطفالنا وعن كل تفاصيل حياتهم كاملة. بقينا شايلين مسؤولية نفسنا ومسؤولية أولادنا، يمكن مسؤولية عائلتنا كمان. ده ممكن يكون بيغير شوية في الشخصية، بيخلي الناس أكثر عملية، بيخلينا نكون أكثر نضجا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت. أنت كمان قول لنا إيه اللي تغير في حياتك عن زمن الطفولة والبراءة والابتسامة البريئة اللي كانت مليانة إقبال على الحياة وجمال أي حد يشوفه يحبه ويعشقه. لسه بنكمل معاكم على 107.4 FM صفحتنا الرئيسية صفحة البرنامج العام، ولسه بنستنى رسائل حضراتكم. محمد يوسف النجار يقول هكذا الحياة، الدنيا مزيج من الفرح والحزن. شكرا ليك كمان رجب حبيب بتبعت أكتر من 4 رسائل، شكرا ليك. آسر محمد فتوح بيقول أجمل وأروع إذاعة، أصل الإذاعة البرنامج العام، إحنا كده هنعمل بروموهات على الهواء. وأرق التحية لحضراتكم، مفتقدين القديم وكل شيء قديم جدا لعبق التاريخ الطيب الجميل وأحباب وصور وذكريات الأماكن الجميلة، أفضل بكتير مما آل إليه الحال الآن في كل شيء. شكرا ليك يا أستاذ آسر، يمكن بتشارك معنا الأول مرة، شارك معنا على طول إن شاء الله في كل موضوعاتنا. سمراء الوادي بتقول أجمل صباح على أجمل إذاعة وأجمل إذاعيين. بصراحة الظروف اللي مريت بيها من أصعب الظروف، ولو لو لي أمنية لتمنيت أن أعود طفلة في الخامسة من العمر، ولكن هيهات فات الأوان لأني فعلا افتقدت نفسي البريئة النقية وسط زحمة الحياة، لكن الأمر لله من قبل ومن بعد. أحبكم جميعا من قنا قوس خزام. شكرا ليكي وكل أهل قنا اللي بيسمعونا واللي مش بيسمعونا دلوقتي. وهي طبعا سميرة محمد. شكرا ليكي. محمد عاطف بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة وعلى أسرة البرنامج العام وأسرة ساعة على هوا الإذاعة والمتألق وسام والجميلة تقى. شكرا ليكي. شكرا ليك. موضوع جميل من إذاعية وإعلامية محترفة. شكرا ليك. تخرج حاجات حلوة من مستمعيها وتخليهم يعيشوا في الذكريات الجميلة سواء مع الماضي أو الحاضر أو التفكير في المستقبل. حلقة جميلة وموفقة. وأكرر اختيارات الموضوعات جميلة جدا من حضراتكم. شكرا لكم. محمد عاطف القنيشي من أولاد صقر محافظة الشرقية. شكرا لكم وكل الناس اللي بيسمعونا من كل محافظات مصر حتى البلاد العربية والبلاد أيا كان أنت فين وبتسمعنا. ببعت لك من هنا من استوديو 2 استوديو البرنامج العام كل التحايا الطيبة وبشكر حضراتكم. شكرا جزيلا. سعد فريد بيقول صباح الخير للغاليين ودايما متألقين ومنورين البرنامج العام. بالنسبة للموضوع الإنسان من كثرة ضغوط الحياة ومشاكلها بقى عصبي من أقل شيء ولو بسيط جدا ومش قادر يستحمل كلمة من حد حتى من أقرب الأقربين وبيبقى ماشي شايل هموم الدنيا كلها فوق راسه سرحان مش شايف قدامه. والله يكون في عون الناس خلال الفترة المقبلة بعد كل المدارس والجامعات طيب يعني بلاش أكمل الرسالة لأن أنت بتتكلم برضو عن حاجات يعني سوداوية شوية وإحنا مش عايزين يعني برضو نغمق الصورة بالشكل ده أو يعني نشوف دايما الحياة كويسة نشوف دايما الحياة جميلة مهما لقينا فيها من متاعب ويعني أشياء تخلينا فعلا ما نقدرش نتعايش لكن هي سنة الحياة إن إحنا نعيش الحياة بكل ما فيها من كبد ومنغصات نشوف الجانب الكويس من الحياة ونحاول نعيشه. رشا بتقول صباح الخير أسرة الإذاعة ساعة على هوا الإذاعة. بيقول أنا أسفة بيقول أنا أحمد رشوان بيقول يا فندي يلي يلنا شايفك بتشبهني وأنا أشبه لك ما تعرفش ألاقي ضحكتك دي فين مفرقاني بقالها سنين. أنتوا يا جماعة بتتمتعوا بحس جميل جدا من الإبداع وبيسعدنا جدا جدا الكلام اللي أنتوا بتكتبوه لكن حاولوا بقدر الإمكان تختصروا الرسالة علشان نقدر نقول أكبر قدر من رسائل حضراتكم. أبو وديع بيقول إحنا زي ما إحنا كبرنا بس كل حاجة حلوة موجودة حتى اللعب الضحك بس موجود جوانا والسبب معروف ضغط الحياة خلانا ننسى إحنا فين وبنعمل إيه. شكرا ليك يا أبو وديع. تعالوا نروح لفاصل تاني ونرجع ونشوف وسام محمد محضر لنا إيه ونرجع تاني نستمتع برسائل حضراتكم اللي بتبعتوها لنا عن تجاربكم الحياتية في الموضوع اللي بنختاره ليكم في ساعة على هوا الإذاعة. يا واللي بتعمله ليه الحياة بتخلي ناس يتبدلوا العشرة دي كان اللي شاهد ربنا ده ما قالش حتى كلمة حلوة حقنا يا الزمن والدنيا واللي بتعمله ليه الحياة بتخلي ناس يتبدلوا عشرة دي كان اللي شاهد ربنا ده ما قالش حتى كلمة حلوة في حقنا Yeah. ناسو بيبعدون وعلي ليلي حرمتو اللي جاي ما بقاش خلاص قدل الشفاء واللي راح ما بقاش حيرجع مش هضيع تاني لو حد بتزع لماذا نغلق أعيننا عندما نضحك بشدة وعندما نحلم وعندما نتعانق وعندما نبكي وعند الخشوع؟ لأن أجمل ما في الحياة لا تراه بعينك بل تشعر به داخل قلبك. كن طفلا مرة أخرى، لأنه فقط مع الطفولة تستطيع أن تكتسب عفويتك وستصبح جزءا من فيضان الطبيعة من جديد. مأساة الزمن أنه لا توجد فيه لحظة تتكرر مرتين، وإنما هو نهر دائم الجريان يتغير فيه الماء باستمرار وبلا توقف. ده رأي الدكتور مصطفى محمود من أناشيد الإثم والبراءة، وده طبعا كان كتاب نشر له. وكمان كتير من الأقوال قيلت عن هذا الموضوع، موضوع الزمن. مأساة الألف عقدة تبدأ بغلطة، ولقد كنت غلطتي التي تسببت بمئات العقد، أعيش حياتي الآن وأتمنى أن أعود إلى الطفولة من جديد لكي لا أخطئ ولا أرتكب مثل هذه الأخطاء مجددا. مقال جميل كمان، وخواطر كتيرة جدا بتتكلم عن الماضي والزمن اللي كان فيه البراءة والصفاء والنقاء. وعندما كنا أطفالا كنا نحسب الأيام والسنين لنصبح كبارا نضج، وعندما رشدنا تمنينا لو أصبحنا طيلة العمر أطفال. وبيقولوا كمان أن الطفولة شجرة مثمرة، كلما أرويتها تكن الأفراح والظلال مورقة دواما وعلى طول المدى. كمان بيقولوا عن الطفولة، العالم الذي نفتقده عندما نكبر، قلبي يملأه عشق الطفولة وفكري تائه يبحث عن طريق أمل في متاهات الحياة، ألم وآهات ولحظات سعادة بتحتضننا وتميل بنا ويميل بنا الحنين إلى أيام لا تنسى. ما أجمل الطفولة التي نجد مع الأطفال في ابتسامتهم البراءة وفي تعاملاتهم البسيطة، لا حقد ولا حسد، وإن أصابهم مكروه لا يتذمرون. بيقولوا كمان أيام الطفولة أجمل أيام في حياتنا، ما أبسط الحياة، كنا ننتظر أيام نكبر فيها ونظل بقلب طفل بريء. ما زلنا معاكو على ساعة على هوا الإذاعة، ولسه بنكمل فترتنا معاكو ورسائلكو الكتير على 107.4 FM صفحة البرنامج العام الرئيسية. رسالة جات لنا من المستمع مجدي عبد العاطي، وكمان أبو أدهم الشرقاوي بيقول أحلى صباح على أجمل إذاعة وأسرة البرنامج ومهندس الصوت المتميز وسام محمد وتقى، متألقين جدا وتحياتي تقديري شكرا لحضرتك. كمان أبو الأمير عبد العزيز بيقول صباح الفل والياسمين، الحمد لله على السلامة وعودة حميدة، نورتم الإذاعة مفتقدينكم جدا بجد، وكل ما هو ماضي كان جميل يكفينا الرقي والبساطة وعدم التكلف والتعامل بالماضي ما كان في الكم الهائل من التكنولوجيا الحديثة الموجودة الآن والتي نعاني من سلبياتها أكثر من إيجابياتها. زمان كان الهدوء وبركة الوقت، كل شيء بياخد حقه، أما الآن تاكل بسرعة وتشتغل بسرعة وتسمع كل شيء بسرعة. يمكن الرسالة نقلها من كاترين أستاذ أبو الأمير عبد العزيز. طب بلاش تكرروا رسائل بعض علشان نقدر إن إحنا نقرأ رسائلكم أنتوا وأراءكم أنتوا. محمود حسن يقول لا شك أن الماضي له ذكريات جميلة بالطفولة البريئة والحاضرة، أيضا في أشياء جميلة منها نظرتك لأحفادك ببرائتهم التي تعيد إليك ابتسامتك التي تنسيك أي ألام مررت بها. مع تحياتي لأجمل إذاعة واللي ليها معايا وليا معاها ذكريات جميلة، شكرا لحضرتك. رسالة كمان من همت بتقول أنا بتابعكم من محافظة إنا مركز أوتشت وبحبكم قوي ونفسي أجي القاهرة وأقابلكم تنورينا وكل الناس اللي يحبوا يقابلونا على رأسنا يقولنا يشوفونا بس للأسف إحنا يعني بنخلص فترتنا الساعة 1:30، اللي سهران بقى يجي وإحنا قاعدين رسالة بيقول إحنا قاعدين مستنيينكم. طيب شرف الدين محمود بيقول صباح الخير عليكم وتمنياتي لكم بصحة جيدة. وعن الدنيا أقول تشعرنا بالضعف والمرض والعجز وقلة الحيلة، تقسو علينا بخيانة صديق وهجر حبيب وفقد غالي ورحيل أعز الناس لدينا، هي دنيا نحياها تقلبنا بين صفحتها وتنزلنا في محطتها، تسقينا مرها تضحكنا وتبكينا، تسعدنا وتشقينا، تحيا أمهاتنا ولياليها. شكرا ليك على رسالتك. كمان رسالة من خالد محمود غطاس بيقول صباح الخير، صوت المتميز والأغاني المميزة وسام وتقى أسرة الفترة، موضوع الحنين للماضي وزمن الطفولة الجميلة يجعلني أفتكر أو أتذكر أشياء جميلة، إنه مبكرا، الاستيقاظ مبكرا، الذهاب للمدرسة والتلفزيون اللي كان يغلق رساله الساعة 11 بالليل، برامج الشاعر فاروق شوشة رحمة الله عليه رب، أمسية ثقافية والأب والأم موجودين في بيت العيلة الكبير، إشعال الفرن مبكرا من أمي عليها رحمة الله، وذكريات كتيرة ليت الزمن توقف عند هذه الأيام. خلونا مع الرسالة الجميلة دي، أكيد أكيد وسام محمد محضر لنا حاجة جميلة على الرسالة دي اللي فكرتنا وورتنا قدام عينينا دلوقتي الأيام الجميلة وطعمها الحلو. على ما وسام يحضر الأغنية الجميلة اللي أنا متأكدة إنه هو محضر لنا أغاني للحنين للماضي حلوة كتير، لكن خلونا نقرأ بعض الرسائل لحد ما يكون جاهز. طيب زهرة البنفسج بتقول يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، موضوع جميل لا يختلف عن الماضي والزمن الجميل من حضر هذه الأيام أو تلك العادات والتقاليد وناس وأصحاب ومناسبات وحاجات لا تعوض ولا تتكرر. وكمان أبو فارس بيقول سعد بشتاق ليوم عشته وأنا صغير، لشكلي قبل ما تغير، لأيام فيها راحة البال عشان كنا ساعتها عيال. سعد بشتاق ليوم عشته وأنا صغير، لشكلي قبل ما تغير، لأيام فيها راحة البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم ولصوت عهد الحليم، لنوم في حضن لبس العيد وإحساس إن بكرة بعيد، لفنجان قهوة من أمي وأنا بذاكر، لفرحة أبويا لما أنجح وأكون شاطر، للمة عيلة في الصيف لما بنسافر على مطروح، لأول لمسة من إيدي اللي حبتها، لضحكتها ورقتها وبرقتها، لدمع في عيني يوم البعد خبتها وأنا مجروح. ساعات بشتاق شكلي قبل ما تغير، لأيام تقلي خالي وعمي والجدي لحوادت من بيت عستي لليلة من ليالي زمان لفرح بيملى كل مكان ساعات بشتاق لبيتنا الكبير والناس مليانة خير لباتوا في مرة يوم شايلين ولا عملوا حساب لسنين بنرجع مع حضراتكم من جديد وساعة على هواء الإذاعة. مهما وصل بك العمر حاول أن تحتفظ بشيء ولو بسيط من طفولتك من براءتك بداخل قلبك. ما أجمل أن تعيش بتلك الطفولة وتلك الذكريات حينما كنت طفلا صغيرا، وما أجمل حكايات الطفولة الراسخة في ذكرياتنا ورائعة القلوب فيها تضج ببراءة وتنبض حبا وتتطاير فرحا، تتطاير فرحا لا هموم فيها ولا تكسوها أي آلام ولا أحزان. وما أجمل أن تلتقي بصديق قديم يخبرك أن أيامه معك كانت الأجمل. في أيام طفولتنا البريئة كنا نفرح بالمطر فرحا شديدا، ونخرج ونرقد بالشوارع الممطرة تحت المطر منشدين كل العبارات الجميلة. ما أجمل الطفولة وذكرياتها. عندما كنا في عمر الطفولة البريئة كنا نسابق الزمن لنكبر ولنصبح شبابا، وعندما أصبحنا شبابا أمست الطفولة حلم أو حلم جميل مفعم بالحنين يراودنا بين الحين والآخر. فكل شيء في الطفولة أجمل، الصداقات أجمل، الألعاب أجمل، الأفكار، كل شيء باختصار في الطفولة والحنين للذكريات ولنسختنا القديمة. كن كالطفل وافرح بما تحصل عليه مهما كان صغيرا، ولا تقارن ما عندك بما عند الآخرين لأن ذلك يحرمك من الاستمتاع بما عندك. بنكمل معاكم فترتنا ساعة على هواء الإذاعة، ويمكن الطفولة والبراءة والزمن الجميل اللي كنا بنحياه في الصفاء والنقاء ولا نحسب الأيام ولا السنين، وكنا عايشين الحياة بما فيها من حلو ومر وما بنحسب لهاش وبنعيش الأيام الحلوة. لكن كبرنا زي سنة الحياة وزي أي شيء ما بيعدي عليه الزمن بيتغير. التغير اللي حصل وطرق في حياتنا كان مؤثر في حياتك أو لا، اتغيرت غصب عنك ولا فضلت بنسختك القديمة. الدنيا ما بتسيبش حد في حاله، والبراءة اللي كانت مالية قلبنا مع الوقت والمسؤولية بقينا عمليين بزيادة وكأننا. إيه اللي غيرنا وتغيرنا لنسخة أفضل مننا، ولا بنحن لنسختنا القديمة اللي كانت بتملى قلبنا وروحنا ونفسنا، ونقول ليه يا زمان ما سبتناش أبرية. بنرجع ونكمل رسائل حضراتكم على 107.4 FM. كاترين بترجع تاني بتقول لنا من بيروت كتير منيح طلتكم وصوتكم وأغانيكم وموضوعكم ولا أروع. شكرا لك يا كاترين. شكرا كمان لمحمد عبد الرحمن بيقول ما شاء الله منورة، شكرا لك. مساء الفل ده سامر، وكمان مصطفى الفخراني أبعت سلامي لكم جميعا أستاذ وسام، شكرا لحضرتك. إياد بيقول مساء الخير، وكمان كتير من الرسائل. أحمد نبيل بيقول منورين أسرة ساعة على هواء الإذاعة. لسه رسائل كتير بتيجي على 107.4 FM. وفترتنا النهاردة ساعة على هواء الإذاعة خصصناها لحضراتكم علشان تقولوا لنا رأيكم في موضوعنا. وموضوعنا هو ازاي لما عدى الزمن عليك غيرك، هل غيرك وخلاك بنسخة جديدة من شخصيتك، ولا ساب كتير من البراءة والطفولة والجمال اللي كنا بنعيشه في الطفولة. أشرف ياسين بيقول صباح الورد والياسمين على حضراتكم، العبرة في إننا نعيش كل مرحلة عمرية بتفاصيلها على أنها لا تعود للمرحلة الأدنى، فلا يجوز للشباب أن يعيش طفلا أو الشاب يعيش طفلا ولا الشيخ يعيش مراهقا. شكرا لك. رسالة كمان من محمد يوسف بمسا علينا، أهلا بحضرتك. كمان رسالة من رشوان، قرينا رسالتك يمكن، ظهرت البنفسج بتقول يسعد صباحكم، موضوع جميل لا يختلف عن الماضي والزمن الجميل لا يختلف عليه أحد، من حضر هذه أو تلك الأيام وعادات وتقاليد وناس وأصحاب ومناسبات وحاجات وأشياء وذكريات لا تعوض ولا تتكرر. شكرا ليكي. أم محمدة بتقول أحلى مساء على أم الإذاعات المصرية المحترمين، أسرة فترة ساعة على هوا الإذاعة من اسكندرية، ما بننساش الماضي أبدا، بفكر في كل ذكرياتي مع أمي الله يرحمها، فاكرة أحلى أيام زمان والحنين لكل شيء بيفكرنا بالماضي والسيرة الحلوة والضحكة الحلوة والقعدة بين أبويا وأمي وأخواتي على الطبلية. وعلى فكرة قعدة الطبلية كانت كلها تربية، علمونا نسمي الله ونحمد ربنا أحلى أيام برغم الدنيا جينا عليها أو جات علينا، لكن الحمد لله مسكين في الماضي، بنحافظ على العادات والتقاليد ليه دلوقتي، وبنسرق كل لحظة حلوة مع فيلم قديم، مع خروجه مع أصدقائنا على البحر، وهو الواحد بينسى حبة من ضغوط الحياة. يونس إبراهيم بيقول الأسلوب ثابت نسبيا وبيتغير نتيجة الضغوط الموقفية والخبرات المعرفية الجديدة أو المعلومات والذكريات المكتسبة اللي يكتسبها الإنسان ويدركها العقل عبر مراحل العمر في أشكال مختلفة نتيجة الارتقاء النفسي. شكرا لاختيار الموضوع، شكرا لحضرتك. كمان رسالة من محمود عبدالله بيشكرنا على موضوع هذه الفترة، وكمان همت بتقول من أنا بحبكم والزمن غيرني، نفسي أرجع طفلة، تعبت من الهموم وتعبي وفي صحتي خلاني كرهت كل حاجة. طيب يعني حاولي تشوفي الشيء الكويس حواليكي وتعيشيه بكل حب، وتفتكري الأيام الجميلة والذكريات الحلوة وتحاولي تعيشيها من تاني وترجعي أنت وأصدقائك وقريبك وأحبابك لكل الذكريات الحلوة. الأغاني روعة خلتني أبكي، دامير وجابر شكرا ليك. كمان إبراهيم يوسف بيقول والله البرنامج العام من أجمل الأشياء في حياتي، كل برامج البرنامج العام والفترات من أجمل وأرق ما يمكن، وبحبكم وبحب كل البرامج اللي بتزعوها على إذاعتكم. أحمد نبيل كمان بيقول منورين الدنيا كلها، وأحمد أبو بكر شكرا ليك على رسالتك. أبو أسامة وكمان حسام الأجاوي زميلنا المبتهل إذاعة القرآن الكريم والإذاعات المصرية، أستاذ حسام الأجاوي الشيخ حسام الأجاوي شكرا ليك على رسالتك الحلوة. كمان أحمد السيد بشكرك شكرا جزيلا. حمزة بيقول لازم نلتزم وكفاية أجازات، ربنا يسهل حاضر. وكمان صباح الخير ده مصطفى الفخراني، أحمد أبو بكر وأبو سالم العبادي بيقول شكرا جدا لاختياركم الموضوعات الجميلة. ناصف العميري بيقول طب قلنا أنت من أي بلد، مرحبا شكرا ليكم على هذا الموضوع، شكرا لكل اللي بيبعتوا لنا رسائل، وهنرجع تاني لرسائلكم أو لتعليقاتكم على 107.4 FM، لكن نطلع لفاصل ونرجع تاني وساعة على هوا الإذاعة. الكلام عن ذكرياتنا ليه ملينا بالحنين، ليه بننسى كل حالة لما نسمع كلمتين. الكلام عن ذكرياتنا ليه ملينا بالحنين، ليه بننسى كل حاجة لما نسمع كلمتين. عن زمان وايام زمان وحكايات انا عشان سببك مسافر. طب يا اخي اللي بيسافر ممكن يرجع، ممكن اللي بيحبوه يقوله، بس اللي بيموت لا بيرجع ولا حد بيشوفه تاني. تعملي كلمه يا ريتنا مين يرجع عمر راح، كنا بنشوف كل حاجه حلوه حتى لو جراح. تعملي كلمه يا ريتنا مين يرجع عمر راح، كنا بنشوف كل حاجه حلوه حتى. كنا صغارا نمتلك ذلك القلب الطفولي، قلب لا يعرف يوما الكره، قلب لم يصبه يوما ألم ولم يعكر صفوه نوائب الزمن. كان ذلك القلب حينما يمتلئ بصفاء كصفاء ليلة مقمرة في يوم ربيعي دافئ، كان القلب مليء بشتى ألوان الربيع الزاهية. لو لم يعرف يوما الأسود أو الرمادي لا أنقى من قلوب الأطفال ولا أجمل منها في هذا الوجود. لا يحملون الهم يوما، أو لنقل أن أكبر همومهم في الحياة هي الحصول على لعبة، على حلوة، فذلك يجعلهم أسعد ويطيرون من الفرح والسعادة. عندما كنا صغارا كنا نجد من يحمل الهم عنا، وعندما يتملكنا الخوف كنا نجري لنختبئ في أحضان أمهاتنا فنشعر بذلك السكون والطمأنينة. فقلب الأم كان هو المأمن الوحيد لنا في هذا الكون الكبير. لسه بنتكلم عن إزاي اتغيرنا من الطفولة والبراءة، وإزاي بنحن دايما لأيامنا الحلوة وذكرياتنا الجميلة في الطفولة والزمن الجميل اللي كنا لا نحمل فيه هما ولا شيئا في قلوبنا لهذا الحاضر أو المستقبل الذي لم نكن نعرف عنه شيئا. وإزاي بتحتفظ بنسختك الجميلة المصغرة منك اللي كنت فيها بريء جدا لا تحمل أي هم ولا مسؤولية للحياة. رسائل كتيرة جات على 107.4 FM صفحتنا الرئيسية، وسريعا خلاص هو يعني وقتنا بيخلص، سريعا أقول الرسائل الباقية أو الكومنتات أو التعليقات الباقية اللي جات عندنا. أبو أمير المهدي بيقول مساء الفل والياسمين على أحلى إذاعة، الماضي أحلى بكتير، ياريت الأيام القادمة ترجع تاني، أو تقصد الأيام الماضية ترجع تاني. دعاء حسن بتقول صباح الخير على أجمل إذاعة، الحمد لله أنا عمري ما بتغير، الخير اللي بعمله عمري مندم عليه حتى لو اللي قدامي ما يستاهلش، لأن الطيبة طبعي الحمد لله. أكيد مع الزمن بيبان، بنحن للماضي. وأنا دعاء حسن السايس من طلخة أهلية، أهلا بيك كل أهل الدهلية. أشرف مصطفى بيقول صباح الخير على حضراتكم تقى ووسام، الحياة بقت صعبة عن الأول بسبب أن الناس اتغيرت للأسوأ، والطمع والجشع زاد بينهم كأننا في غابة، والشماتة في بعض زادت. شكرا ليك على رسالتك. شكرا كمان لخالد مصطفى غطاس، وكمان دكتور أيمن شوقي بيقول موضوع جميل، الطفولة مرحلة جميلة وستبقى الحياة جميلة بالناس الجميلة، وشكرا لاختيار الموضوع. شكرا ليك دكتور أيمن شوقي، يمكن بتشارك معنا الأول مرة وإن شاء الله ما تبقاش آخر مرة وتشارك معنا كتير. سر السعادة في بيتك تعالى وسط ناس تعالى، وافرح هنا املا قلبك امان هتملا المكان سعادة وهنا. السعادة بيتك هتلاقيها لما تقدر تسيب تأثير كبير، فرحة متبسمة ومتقسمة على قلوب كتير، على وعلى معادنا اللي بيتجدد معاكو كل أسبوع وساعة على هوا الإذاعة. بنستناكو كل يوم أربعة، ما تنسوش معادنا. كنا معاكو وسام محمد على هندسة الهواء وتقى نور الدين.